اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا حائرا إلا دللته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا ميتا من أموات المسلمين إلا رحمته، ولا أسيرا إلا فككته، برحمتك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك، نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا، وسابقنا إلى جناتك جنات النعيم، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعله حجة لنا يوم القيامة، اللهم اجعله حجة لنا يوم القيامة، اللهم اجعله حجة لنا يوم القيامة، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من قلب لا يخشع، ومن عين لا تدمع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا تسمع. اللهم إنا نعوذ بك من هؤلاء الأربع. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، يا فاطر السماوات والأرض، يا عالم الغيب والشهادة، اللهم إنا نسألك أن تنصر إخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم يا رب العالمين، اللهم اشف مرضاهم، اللهم ارحم موتاهم، اللهم آمن روعهم، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم سدد رأيهم، اللهم سدد رميهم، اللهم عليك بعدوك وعدوهم يا رب العالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم إنهم ضعفاء فقوهم، فقراء فأغنهم، حفاة فاحملهم. اللهم عليك باليهود والنصارى والشيوعيين الذين يصدون عن سبيلك ويقتلون أوليائك، اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا، اللهم شدد شملهم، اللهم فرق جمعهم، اللهم اجعل دائرة السوء عليهم، اللهم سلط بعضهم على بعض، اللهم سلط بعضهم على بعض بقوتك يا قوي يا عزيز، اللهم أنزل عليهم سخطك وعذابك يا قوي يا عزيز. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اهد شباب المسلمين واهد نساء المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم من أرادنا وإسلامنا وبلادنا بشر فأشغله بنفسه واجعل تدبيره تدميرا عليه. اللهم اجعل تدبيره تدميرا عليه. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين.